وأشار إلى رأي آخر يقول إنه معدوم، ولكن الصحيح أنه موجود، وأنه بكثرة في المتواتر المعنوي بخلاف المتواتر اللفظي فهو قليل، لكن المتواتر المعنوي كثير. يقول ما هي ما هو السبب الذي حملهم على هذا؟ يقول نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق، وهذه مصيبة، قد لا يدرك الإنسان لهذا الحديث إلا طريقنا طريقين، ثم يقول هذا غير متواتر لعدم وجود شرط متواتر فيه. وهذا كما يقوله الفقهاء أحيانا، بعض الفقهاء يطالع ولا يجد إلا قول أو قولين ثم يقول ولم يعلم قائل بسوى ذلك، ويكون سبب هذا قلة الاطلاع على قواعد العلم، وربما يبدا الاجماع وليس كذلك. وادعاء الاجماع كثير في بعض اهل العلم وليس كذلك. وليس كذلك الطين لا عبره بوضع ابن الجوز ولا بتصحيح الحاكم، نعم، يعني هؤلاء كلهم يتساهلون في ذلك. ابن المنذر ينقل الإجماع ومثل خلافه، وكذلك الحاكم صحيح الحديث وهو ضعيف أو موضوع، وابن الجوزي يكتب الحديث في موضوعات يقول وقد عثر وقد انتقد عليه أنه قد يذكر حديثا في الموضوعات وهو في صحيح مسلم، نعم، هذا تساهل. وكذلك ابن عبد البر رحمه الله يتساهل في نقل الإجماع، يعني يقول أجمعوا وهم لم يجمعوا على شيء. والسبب أن كثير من العلماء أن مثل هؤلاء العلماء رحمهم الله لا يطلقون كل ما قيل ويظنون أن المسألة إجماعية، نعم. وكذلك أيضا من سأل إلا في الاطلاع على أحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على الكذب أو يتفقوا عليه، وهذا أيضا صحيح، هذا من أسباب دعوى أن المتواتر قليل أو معدوم. وعلم من كلام المؤلف هنا أن أحوال الرجال بالنسبة للمتواتر لها أثر، لأنه قد يكون 20 يستحيل أن يتواطوا على الكذب، نعم، و40 يمكن أن يتواطوا على الكذب. فالمثلة إذا راجعة إلى إخبار من أخبر بالمتواتر، ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، أن الكتب وجود كثرة موجودا وجود كثرة في الأحاديث، أن الكتب المذكورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على من عندي على إيش؟ على إخراج حديث وتعدلت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله أو بصحته نستفيد بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة الكثير. صحيح ما قال المؤلف هنا، مثلا إذا اتفقت الكتب الستة على حديث، الكتب المشهورة الأمهات اللي يسمونها العلماء الأمهات الست، وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، هذه يسمونها الأمهات الست. إذا اتفقت على إخراج حديث وتعدلت طرق هذا الحديث، فطريقه مثلا عند البخاري غير طريقه عند مسلم وغير طريقه عند من بعده،

لكن مرفوع ولا موقوف؟ ها؟ موقوف يسمى متواتر، لكن مو بحديث عن رسول هذا الأثر. نعم الله مراده من جهة العين، يمكن جهة الحال لمجيه من طريق آخر. كذا لو قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نسمي المتواتر عزيزا لأنه قليل المتواتر اللفظ، ولماذا لا نسمي المشهور عزيزا أيضا لأنه عز حيث جاء من طرق أخرى؟ نعم نعم. ولا ولا ولا لازم نقع في القياس. نعم طيب طيب من يمثل لنا في مثال للعزيز؟ نعم لأنه عزيز، لأنه في الصحابة روى من طريق اثنين ومن بعدهم كذلك على اثنين اثنين. هل هو شرط للصحيح أو لا يا حسين؟ ليس شرط للصحيح. المؤلف أشار إلى أن هناك خلاف، قال لا لا لا وش قال المؤلف؟ نشوف الإشارة إلى هذه الخلافة. ماذا قال؟ لمن زعمه، وليس شرط للصحيح خلافا لمن زعمه ذي. كلمة زعم تدل عليه على قوة هذا الرأي ولا على ضعفه؟ على ضعفه.